بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم يسر أمورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: فصل في ركوب البحر. قال: يذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره الآية. قال المصنف رحمه الله: فصل في ركوب البحر، أي من يسر الله له ركوب الفلك ليعبر عليها إلى البلاد التي يقصد الذهاب إليها، فما الذي يقوله إذا ركب البحر؟ ما هو الذكر المشروع والدعاء الذي يقوله من ركب البحر؟ وقد مر معنا بالأمس قول الله تبارك وتعالى: الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه الآية تدل أن من ركب البحر أو ركب المركوبات التي في البر يقرأ هذه الآية الكريمة: سبحان الذي سخر لنا هذا، ويأتي بما جاء أيضا عن النبي صلوات الله وسلامه عليه عند الركوب يسمي، ثم إذا استوى على ظهر مركوبه حمد الله جل وعلا، سواء كان المركوب فلكا أو كان المركوب من الدواب، يحمد الله جل وعلا ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم يحمد الله جل وعلا ثلاثا، ثم يكبر ثلاثا، ثم يقول: سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الذي يشرع للمسلم أن يقوله سواء ركب البحر أو البر. ركب البحر أي المركوبات البحرية، أو البر المركوبات التي تركب في البر، أو أيضا ما استجد في زماننا الطائرات التي تحلق في الجو، فإن المشروع في ذلك كله أن يقول هذا الذكر الماثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكما أن الدواب التي تركب في البر نعمة سخرها الله جل وعلا للعباد ويسرها لهم، فإن الفلك التي تمشي على سطح الماء تنقل الناس وتنقل أمتعتهم أيضا هي نعمة سخرها الله جل وعلا، وهي آية من آيات الله العظيمة ونعمة من نعمه الكبيرة. ولهذا سمعنا قول الله تبارك وتعالى في صلاة الفجر، سمعنا قول الله جل وعلا: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه من آلاء الله ونعمه. وقال جل وعلا: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. فهذه نعم من الله عز وجل بها على العباد وسخرها ويسرها وذللها. فمن ركب الفلك يحمد الله ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه الأذكار الماثورة أن تسمي عند ركوب الفلك، ثم تحمد الله عز وجل إذا ركبته، ثم تقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، ثم تكرر الحمد ثلاثا والتكبير ثلاثا، ثم تستغفر: إني ظلمت نفسي، وتسبح كما جاء في الحديث المتقدم حديث علي رضي الله عنه. هذه الأذكار هي في الحقيقة أمان للإنسان في البر والبحر وحفظ له، أذكار يترتب عليها حفظ للعبد وأمان له إذا ركب الفلك أو ركب الطائرة أو ركب، هي من الأمور التي يحفظ بها العبد. فذكر الله جل وعلا فيه حفظ للعبد وفيه أمان له. ولهذا السنة إذا ركب المسلم في البحر أن يقول الدعاء الذي مر معنا في حديث علي بن أبي طالب، قال شهدت، قال علي بن أبي علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذه الآية جاءت في سياق ركوب الفلك وركوب الأنعام. قال: الذي جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإذا ركب الفلك أو ركب الدواب أو السيارات أو القطارات أو الطائرات، كل وسائل النقل التي تيسرت لنا الآن وتيسرت لمن قبلنا، إذا ركبها الإنسان عند الركوب أولا يسمي، ثم إذا استوى على المركوب يحمد الله على هذه النعمة، ثم يأتي بهذه الآية: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم يحمد الله جل وعلا ثلاثا ويكبره ثلاثا، ثم يسبح: سبحانك اللهم، ثم يقول: إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقد اجتمع في هذا الدعاء أعظم الذكر: تكبير الله وتحميد الله وتسبيح الله وتوحيد الله جل وعلا، كلها اجتمعت. قد قال عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالذي يشرع للمسلم أن يقوله عندما يركب البحر هو الذي يشرع أن يقوله عندما يركب أي مركوب يسره الله تبارك وتعالى له. وأورد المصنف رحمه الله هنا هذا الحديث، وقد صدره بقوله: يذكر عن الحسين ابن علي، وصدره بهذه الصيغة، وهي تعرف عند أهل العلم صيغة تليين للحديث وإشارة إلى ضعفه. ولهذا نبه محقق الكتاب إلى أن سند الحديث ضعيف جدا لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف أشار إلى ضعفه بهذه الصيغة بقوله: يذكر عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في بعض المصادر الفلك أن يقولوا بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. بسم الله مجريها أي إجراؤها في البحر، ومرساها أي إرساؤها، فإجراؤها وإرساؤها كله بعون الله، والباء في البسملة للاستعانة. فإجراؤها في البحر وإرساؤها في البحر هو تسخير الله تبارك وتعالى وتيسيره، فيسمي الله مستعينا به في إجرائها لتعبر بهم إلى المكان الذي يريد، وأيضا لتقف على ساحل البحر في المكان الذي يريد. فهذا كله بإذن الله وتيسيره سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة قالها نوح عليه السلام لما ركب الفلك بإذن الله، قال بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، أي أن هذا التسخير وهذا الإنعام، ومع ذلك فإن من يشرك بالله تبارك وتعالى لا يقدر الله حق قدره الذي سخر هذه الأشياء، فيلتجئ إلى غيره ويدعو غيره ويستغيث بغيره، مع أنه هو تبارك وتعالى المتفضل المنعم. ولهذا كل مشرك ما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يسخر لهم الفلك والأنعام، ويسخر لهم أنواع النعم والمنن، وييسر لهم الأمور، ويمن عليهم بالأرزاق، ثم يتوجهون إلى غيره يدعونه ويعبدونه ويستغيثون به. والله تعالى يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي سخر هذه الأشياء ومن بها وتفضل بها على العباد هو الذي يعبد، وهو الذي يدعى له، وهو الذي يدعى، وهو الذي يسجد له، وتصرف له أنواع العبادة. ولهذا كان من حال المشركين فيما يتعلق بالفلك أنهم إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، وإذا حصلت لهم النجاة في البر عادوا إلى شركهم بالله جل وعلا. قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، وإلا الآية التي جعلها الله لهم في البحر، هذه الفلك التي يعبرون عليها ويسيرون إلى الأماكن التي يريدون، هذه منة وتيسير وتوفيق من الله تستدعي إخلاص العبادة له والذل له تبارك وتعالى في البر والبحر وفي أي مكان. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء قال ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أردتم وكان الإنسان كفورا. هذا بيان لحال المشرك، يخبر تبارك وتعالى أن حال المشرك في البحر إذا عاين الموت وأدركه الغرق وتلاطمت الأمواج بالسفينة قال ظل من تدعون إلا إياه، يعني الآلهة التي تدعونها كلها تذهب، ويكون منكم الإخلاص والالتجاء إلى الله وحده والفزع إليه وحده، ظل من تدعون إلا إياه، أي إلا الله وحده تخلصون له الدين. فلما نجاكم إلى البر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أردتم وكان الإنسان كفورا، يعني إذا رجع إلى البر سالما آمنا عاد إلى الشرك. أليس الذي سبحانه وتعالى كان أوشك أن يكون هلاك في البحر بقدرته، أليس قادرا على أن يهلكهم وهم في البر؟ فلماذا هذا الشرك؟ إذا ركبوا في البحر أخلصوا، إذا حصلت لهم الشدائد أخلصوا، وإذا كانوا في الرخاء وفي اليسر أشركوا. الذي قادر على إهلاكهم في الشدائد هو قادر على إهلاكهم في الرخاء، ولهذا نبه تعالى إلى هذا الأمر، نبه إلى هذا الأمر. وتأمل السياق المبارك، قال فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الآن خرجتم إلى البر وأصبحتم في أمان وسلمتم من تلك الأمواج المهلكة، أنتم وأنتم في البر هل تأمنون أن يخسف الله بكم جانب البر؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أي وأنتم في البر هل تأمنون أن يخسف الله بكم جانب البر؟ هل تأمنون أن يرسل عليكم وأنتم في البر ريح شديدة قوية تحمل الحصباء فيهلككم بها؟ فالهلاك متوقع وقد يقع في البر أو في البحر، فلماذا هذا التفريق في البحر إخلاص وفي الشدائد إخلاص وفي البر وفي الرخاء إشراك بالله جل وعلا؟ الواجب هو الإخلاص لله تبارك وتعالى والفزع إليه وحده في الشدة والرخاء، في اليسر والعسر، في كل أحوال الإنسان. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ يعيدكم فيه أي البحر. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ الله قادر على الإنسان أينما كان، ولهذا وجب على العبد أن يكون فزعه والتجاؤه وإخلاصه لله تبارك وتعالى في شدته ورخائه، في يسره وعسره، في مرضه وصحته، في كل أحواله يكون فزعا إلى الله، لا يفزع لغيره ولا يلجأ لغيره ولا يستعين بغيره ولا يتوكل إلا عليه جل وعلا. ولهذا تدل الآية وما قدر الله حق قدره تدل على أن المشرك ما قدر الله، ومثلها قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمون الله حق تعظيمه. فالمشرك لا يعظم الله حق تعظيمه سبحانه وتعالى باتخاذه للأنداد والشركاء. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في الدابة الصعبة. قال يونس بن عبيد رحمه الله ما من رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون إلا وقفت لإذن الله تعالى. وقد فعلنا ذلك فكان كذلك بإذن الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله فصل في الدابة الصعبة. الدابة الصعبة هي التي تمتنع من اللين مع صاحبها ويكون فيها صعوبة ونفور وشدة وتتعب صاحبها، تتعب صاحبها ولا تتوجه إلى حيث يوجهها، يعني لا تكون ذلول، لا تكون سهلة السير، وإنما فيها صعوبة، فكيف يتعامل معها؟ كيف يتعامل معها؟ ما الذي يقوله إذا كانت دابته بهذه الصفة؟ وأورد هنا أثرا ليونس بن عبيد، ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أورد كلاما من قول يونس بن عبيد، ويونس بن عبيد من التابعين من التابعين أي الجيل الذي جاءوا بعد الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام الذي هو من قول التابعي يسمى عند أهل العلم مقطوع، ولا يعتبر حجة وعمدة، وإنما هو كلام لهذا العالم. وكما قال مؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر الذي أورده المصنف وليس حديثا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو أثر لأحد علماء التابعين وأجلاء التابعين، وهو يونس بن عبيد. قال: ما من رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولعل يونس بن عبيد وكذلك من جاء بعده من أهل العلم وأقر الذكر أو الاتيان بهذه الآية في هذا الموضع لاحظ المعنى وأن القرآن فيه شفاء، وأن القرآن فيه شفاء، فلاحظ هذا المعنى وأن هذه الآية فيها بيان أن الأمور بيده، وأن الدواب بيده، وأن إسلامها واستسلامها كل ذلك بيد الله عز وجل، وأن مخلوقة له جل وعز. فيقرأ هذه الآية في أذنها ملاحظا هذا المعنى، لا أنه سنة مأثورة مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما استعصت الدابة ولاحظ هذا المعنى في الآية: أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهذا المعنى الذي ذكر في الآية فيه شيء من المناسبة للموضوع الذي حصل، وهو الصعوبة والشدة التي حصلت في الدابة. فيقرأ هذه الآية: والقرآن فيه شفاء، القرآن فيه شفاء، والقرآن فيه بركة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلعل يونس بن عبيد وكذلك من جاء بعده من أهل العلم لاحظوا هذا المعنى، لا أن هذا سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام يرغب لفعلها ويندب عند هذا الأمر كما مر معنا في السنن الأخرى، وإنما لوحظ هذا المعنى في الآية وعلى وجه الاستشفاء بالقرآن. فلعله لهذا الأمر قال يونس بن عبيد: ما من رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها كذا إلا وقفت، يعني باللين الذي يحصل لها عند قراءة القرآن وذكر الله تبارك وتعالى. أيضا لو أن الإنسان قال: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أو دعا بالسهولة والتيسير والتجأ إلى الله وذكر الله وسمى بسم الله، الذي يشرع المسلم في مثل هذا المقام التسمية والذكر ودعاء الله سبحانه وتعالى بالتيسير. قال: إلا وقفت لإذن الله تعالى. وهذا المعنى ملاحظ في قوله: وله أسلم من في السماوات، أي أن منقاده، كل من في السماوات والأرض منقاد لله طوعا أو كرها منقاده لله جل وعلا. فيتلو هذه الآية لهذا المعنى، ملاحظة لهذا المعنى واستحضارا أيضا بتلاوته هو للآية أن الله عليها قدير، وأنها الكائنات كلها طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، فهذا نوع من الالتجاء إلى الله عز وجل. قال: إلا وقفت لإذن الله تعالى، وقد فعلنا ذلك، يعني يقول هذا الكلام شيخ الإسلام، وقد فعلنا ذلك فكان ذلك بإذن الله تعالى.

يسمعه أو يراه من الناس يناديهم احبسوا علي أو ساعدوني أو نحو ذلك من الكلام، هذا من الأسباب التي لا بأس من فعلها، ويدعو الله، يتوجه بدعائه وندائه إلى الله جل وعلا أن يرد دابته، أن يرد ضالته، أن ييسر أمره، ويذكر الله جل وعلا. ومما يذكر عن السلف وقد جاء في ترجمة عبد الله المبارك رحمه الله أنه كان مرة في سفر فظلت دابته، ظلت دابته أو إحدى الدواب التي معهم ظلت، فتذكر هذا الدعاء وأراد أن يقوله، فقال للغلمان الذين معه، قال أحضروا الكراريس ننظر في الإسناد، دابته ضالة ويقول أحضروا الكراريس ننظر في الإسناد، الدابة ضالة الآن، يعني ما يقول مثل حال كثير من العوام يقولون نجرب إن نفع ولا ما يضر، هذه قاعدة عند كثير من العوام، نجرب أي شيء يسمعونه بقطع النظر عن صحته من عدم الصحة، أو أيضا قد يكون فاسد الأمر الذي يقول، قد يكون فاسد أو في معاني فاسدة، فتجده ما يبالي، يقول نجرب إن نفع وإلا ما يضر، وهذه قاعدة سيئة ومضرة بالإنسان، وجرت إلى كثير من عوام المسلمين، جرتهم إلى مخالفات في دين الله جل وعلا. فقال لغلمان أحضروا الكراريس ننظر في الإسناد، يعني إن ثبت به الإسناد فعله وإلا تركه، وكما عرفنا هذا لم يثبت به الإسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها. قال عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، ورب الأراضين السبع وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. قال: خرجه النسائي وغيره. ثم قال المصنف رحمه الله: فصل في القرية أو البلدة إذا أراد دخولها. إذا قدم الإنسان إلى بلدة وأراد دخول البلدة ورأى البلدة، يعني رأى جذورات البلدة وبيوتها، أقبل عليها وأراد أن يدخلها، فما الذي يشرع له أن يقوله إذا أراد دخول قرية أو بلدة أو حتى مدينة من المدن لإقامة محدودة أو إقامة طويلة؟ ما الذي يقوله إذا قدم بلدة وأراد دخولها؟ قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها. وهذا فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على هذه الدعوة في كل قرية أو مدينة يريد أن يدخلها، يدعو بهذه الدعوات العظيمة. وقوله لم يرى قرية ليس فقط المراد بها المدن الصغيرة جدا، وإنما المدن الكبار أيضا يقال لها قرية، ومكة أم القرى. فالمراد بقوله لم يرى قرية أي مدينة أو بلدا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، إذا أراد أن يدخله يدعو بهذه الدعوات المأثورة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما درين. هذه توسلات بين يدي الدعاء، التوسلات إلى الله تبارك وتعالى بين يدي الدعاء. الدعاء هو قول أسألك خيرا ما في هذه البلدة إلى آخره. أما هذه توسلات، توسلات إلى الله تبارك وتعالى بين يدي هذا الدعاء بربوبية للسماوات والأرض والشياطين والرياح، توسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهذه الأشياء، السماء فوقه والأرض تحته والرياح المتحركة من حوله والشياطين عالم يخشى من آذاهم ومخلوقات لله عز وجل يخشى من ضررها، فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته لهذه الأشياء. وربوبيته أي كونه عز وجل الخالق لها، المالك لها، المسخر لها، المدبر لها، وهي كلها طوع تدبيره وتسخيره، الرياح بتسخيره والسماوات والأرض بتسخيره، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فيتوسل إلى الله بربوبيته لهذه الأشياء. قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، أي وما كنا له ظلة، والظلة هي ما يعلو الشيء ويرتفع عليه. فقول رب السماوات هذا يتناول ربوبية الله للسماوات كلها. وما أضلل أي كل ما كان تحت السماوات، يا رب كل شيء تحت السماوات، القمر والنجوم والشمس والأرض كلها داخلة تحت قوله وما أضلل. ورب الأراضين السبع وما أقلل، أقللنا أي حملنا على ظهورهن من جبال، ما حملت الأرض على ظهرها من جبال وأشجار ودواب وأناس كل ما عليها. رب الأراضين السبع وما أقلل، قوله وما أضلل من الإضلال، وقوله وما أقلل من الإقلال وهو الحمل. ورب الشياطين وما أضللنا من الإضلال ولا أضلنهم، هذا قول الشيطان فيما حكاه الله عنه، فيما ذكره الله عنه في القرآن، وما أضلل، يتوسل إلى الله بربوبيته لهذه المخلوقات وأنها تحت تدبيره جل وعلا. ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما درين، وما درين أي ما درته الرياح، أي طيرته من العشب أو من الحب أو من الورق أو غير ذلك، هشيما تذروه الرياح. الرياح إذا كانت ليست قوية جدا تذر الأشياء الخفيفة، وإذا كانت قوية جدا ربما تقتلع الأشجار وتهدم البيوت. قال: ورب الرياح وما ذرين، هذه كلها توسلات إلى الله تبارك وتعالى. ثم بدأ المطلب، قال: أسألك خير هذه القرية، أسألك خير هذه القرية، يعني خير الخير الذي في هذه القرية، في القرية نفسها وفي سكانها وفي بيوتها وفي مطاعمها وفي طرقها والناس الذين فيها، كله تناوله قول خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها. يسأل الله عز وجل الخير الذي في القرية نفسها وفي البيوت وفي الناس وكل ما في القرية من خير، يسأله الله عز وجل أن يمن عليه بالخير الذي في هذه القرية وفي أهل هذه القرية، فلا يواجه فيها صعوبة أو شدة أو أذى أو غير ذلك من الأمور. وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها، أيضا هذا تعوذ بالله تبارك وتعالى من شر القرية وشر ما فيها من مساكن أو بيوت أو مأكولات أو غير ذلك، وشر أهلها، أهل السوء وأهل الشر، فيتعوذ بالله تبارك وتعالى من شر القرية نفسها ومن شر ما في القرية من مساكن وأبنية وغير ذلك، ويتعوذ أيضا بالله من شر أهل هذه القرية. فهذه دعوة عظيمة مباركة ثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يستحب للمسلم أن يقولها إذا قدم إلى أي بلد يريد دخوله، بمجرد ما يرى جدرات البلد ويقبل عليه فإنه يدعو بهذه الدعوات، سواء قدم بسيارة أو وهو في الجو بالطائرة، أرادت الطائرة تنزل اقتربت من بلد ورأى البلد، فإنه يدعو بهذه الدعوة. قال رحمه الله تعالى: فصل في المنزل ينزله. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. خرجه مسلم. ثم أورد رحمه الله هذا الفصل في المنزل ينزله الإنسان إذا نزل منزلا، ما الذي يشرع أن يقوله عند أول النزول، ما الذي يشرع أن يقوله عند أول النزول. أورد هنا حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا، قوله من نزل منزلا، قوله منزلا هذا يتناول كل منزل ينزله الإنسان، يعني سواء اشتريت بيتا جديدا ملكته فعند أول نزولك فيه تأتي بهذا الدعاء، أو نزلت في بيت استأجرته مثل الفنادق أو الشقق، لا استأجرته لفترة محدودة في رحلاتك الآن في الحج، جئت المدينة ونزلت في الفندق أو في السكن، أول ما تدخل تنزل هذا المنزل تأتي بهذا الدعاء. وصلت إلى مكة، إذا سكنت أيضا في السكن الآخر في مكة، أول ما تدخل تأتي أيضا، إذا جئت الخيمة في ميناء، في الطريق إذا نزلت منزلا للبقاء فيه حتى لو كان في الصحراء نزلته لتبقى فيه، تأتي بهذا الدعاء لقوله من نزل منزلا، ليس خاصا بمنزل امتلكته لتقيم فيه فترة طويلة، وإنما أي منزل تنزله سواء لفترة طويلة أو لفترة ليست طويلة تأتي بهذا. قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا هو الدعاء: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. جملة قصيرة لكن ثمرتها كبيرة وفائدتها عظيمة جدا. وقوله أعوذ أي ألتجأ، أعوذ أي ألتجأ، الاستعاذة التجاء واعتصام بالله ولجوء إليه سبحانه وتعالى، وهي فرار من شيء يخافه الإنسان إلى من يحميه منه. الاستعاذة فرار، ويتكون مما يخافه الإنسان، يكون مما يخافه. ولهذا يفرق بين العوذ واللوذ، أن العوذ فيما يخاف منه، واللوذ فيما يرجى ويطمع ويطلب وفيما يؤمله الإنسان. فالاستعاذة هي فرار من شيء يخافه الإنسان إلى من يحميه. فإذا كان الإنسان دخل بيت يخشى من أشياء فيه، ويخشى من مضرة، يخشى من أذى، يخشى إلى آخره، يستعيذ بالله، يلتجي إلى الله، يفر إلى الله، ففره إلى الله، فيلتجي إلى الله سبحانه وتعالى. مستعيذا به عز وجل. قال أعوذ بكلمات الله. وكلمات الله قيل هي كلمات الكونية القدرية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقيل هي القرآن الكريم. قال التامات أي التي لا يلحقها نقص، فهي كاملة لا يلحقها نقص، لأنها كلمات الله جل وعلا، والله عز وجل كامل وصفاته كاملة سبحانه وتعالى، تنزه وتقدس في ذاته وفي صفاته عن النقص والعيب. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقوله هنا من شر ما خلق مثل قوله في سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، والمراد بقوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق قام فيه شر، لا أن كل ما خلقه الله من مخلوقات فيها شر، فهناك مخلوقات كلها خير، الملائكة والجنة وغيرها من المخلوقات لا شر فيها. فالمراد بقوله من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر، من شر كل مخلوق فيه شر وفيه أذى وفيه عدوان. وهذا ليس وصفا لكل المخلوقات، فقول من شر ما خلق أي من شر كل مخلوق فيه شر، يستعيذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ثمرة هذا الدعاء وآثره المبارك قال لم يضره شيء حتى يرحل، حتى يرتحل من منزله ذلك، حتى يرتحل من منزله ذلك. وقوله لم يضره شيء أي لا يحصل له ضرر، حتى قال العلماء يعني لا يمنع هذا أن مثلا عقرب تلدغه، لا يمنع لكن لا تضره، لا يحصل له ضرر، لا يصيبه ضرر، فالمنفي هنا حصول الضرر. قال لم يضره شيء. ولهذا جاء في بعض مصادر هذا الحديث من كتب السنة عن أحد رواته قال علمنا أهلنا هذا ونحن صغار، فكنا ندعو به هذا، وأيضا مثله الذي يقال في المساء من قال إذا أمسى أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يصبح. قال فلدغت جارية منا فلم يضرها شيء، لدغت جارية منا فلم يضرها شيء. والقرطبي رحمه الله المفسر يقول هذا الحديث علمنا صدقه دليلا وتجربة، دليلا أي أنه ثابت في السنة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتجربة يبين ذلك فيقول منذ سمعته ما تركته في كل منزل أنزله، منذ سمعته ما تركته في أي منزل نزلته، يقول إلا ليلة نزلنا بالمهدية، في تونس الآن، فيقول إلا ليلة نزلنا بالمهدية فلدغتني عقرب في تلك الليلة، فلما أصبحت تذكرت أنني نسيته تلك الليلة، فيقول وخذ هذه الفائدة ونهج أهل العلم ومسلكهم، قال منذ سمعته ما تركته. وهذا يفيد أن المسلم ينبغي إذا من الله عليه بسماع العلم وسماع الذكر وسماع الفائدة أن يعود نفسه وأن يعقد العزم، وإلا ما فائدة الجلوس للعلم، والجلوس للمذاكرة، ما هي الفائدة؟ هل الفائدة أن نخرج من الدرس نقول استفدنا اليوم فائدة جميلة ومعلومات جيدة وانتهى الأمر؟ إنما العلم كما قال علي يهتف بالعلم العمل، مقصود العلم العمل. فيقول منذ سمعته ما تركته إلا ليلة، ليلة نزلنا يقول بالمهدية فلدغتني عقرب تلك الليلة، ولما أصبحت تذكرت أني نسيته تلك الليلة. هذا يذكرنا بحديث مر معنا في هذا الكتاب في أذكار الصباح والمساء، من قال إذا أصبح بسم الله الذي لم يضره شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، قال لم يضره شيء حتى يمسي، وإذا قال وإذا أمسى لم يضره شيء حتى يصبح. أحد رواة الحديث وهو أبان بن عفان وبن عثمان كان في مجلس يروي للطلبة الحديث، يروي لهم هذا الحديث، وكان به هو نفسه كان به فالج، والفالج هو مثل الجلطة أو مثل الشلل الذي يصيب طرف من البدن، فكان يروي الحديث لم يضره شيء. فأحد الطلبة جالس عنده ولما سمعه يقول لم يضره شيء كان مركز عينيه على كان مركزا عينيه على على الفالج، على الإصابة التي في في في راوي الحديث، وكأن عيونه تقول ماذا، كأن عيونه تقول ماذا، تقول أنت تقرأ الحديث الآن بسم الله الذي لم يضره شيء ونحن نرى الآن فيك الفالج. هو لم يتكلم هذا الطالب، وإنما مركز عينيه وعينه تتحدث بانتقاد، كأن عينيه تتحدث بانتقاد، ينظر بعينيه إلى يده، والرواية فيها لم يضره شيء، وهذا فيه في في في إصابة في بدنه. فانتبه له، انتبه له وهو مركز العينين على على على مكان الإصابة، قال لا تنظر، قال له لا تنظر، يعني لا تنظر إلى إلى إلى إلى مكان، نسيته في ذلك اليوم ليمضي الله في قدره، نسيته في ذلك اليوم، يعني اليوم الذي أصابني فيه هذه الإصابة ليمضي الله فيها قدره. قال لا تنظر، الحديث على بابه، يقول الحديث على الحديث، من الذي قاله؟ الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. قال لم يضره، معناه لا يضر شيء، لا يضر شيء، الذي قاله الصادق المصدوق. وأيضا هذا يعني يتطلب من يقول هذه الأذكار ومن يقول هذه الدعوات يقولها بثقة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يدعو بثقة، يدعو بجزم وعزم وثقة أنه لا يضره شيء. أما من يأتي بهذه الدعاء وهو غير واثق ويقول نجرب، ربما أن يحصل وتجده يقوله وهو لا يزال غير مطمئن وغير واثق، فهذا يكون ضعيف الأثر. ادعوا الله وأنتم موقنون، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. قال لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قوله حتى يرتحل من منزله ذلك هذا فيه فائدة، وهي أن هذا الدعاء يطلب في كل منزل، أن هذا الدعاء يطلب في كل منزل، لأنك إذا نزلت منزل فإنه لا يضرك، لا يضرك شيء حتى ترحل. فمعنى ذلك أنك إذا نزلت منزلا جديدا لا تكتفي بما كان منك في منزلك الأول، ولو كان بين المنزلين وقت يسير، انتقلت من شقة سكنت فيها وجئت بهذه الاستعاذة ثم جلست وتريد أن تفتح متاعك وقالوا لك لا، ليست هذه الشقة التي ستسكن فيها، الشقة أخرى ونقلت لها، إذا وصلت إلى الشقة الأخرى تأتي به حتى يرحل من مكانه ذلك. فهذا يفيد أن أي منزل ينزله العبد يستحب له أن يأتي بهذا الدعاء المبارك. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. خرجه أبو داود. ثم أورد المصنف هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال، يعني هذا ليس دعاء يقال في النزول، وإنما إذا أقبل عليه الليل وهو مسافر في أرض من الأراضي التي مر بها، وعادة إذا أقبل الليل يبدأ يعني يبدأ السكون ويبدأ الخلود للراحة. فكان إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، ربي وربك الله، أي نحن وأنت كلنا في تسخيره وتدبيره وملكه جل وعلا. أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك. هذه كلها تعوذات: من شر الأرض وشر ما في الأرض وشر ما خلق في الأرض وشر ما يدب عليها من الدواب. ثم قال: أعوذ بالله من أسد، الحيوان المعروف، وأسود، أسد وأسود، أو أسد وأسود، نعم، من أسد وأسود، يعني كل ما كان لون أسود، وقيل أنه يقصد السباع أو الوحوش أو نحوها، من أسد وأسود. ومن الحية والعقرب أيضا يتعوذ بالله منها، مع أنها داخلة فيما سبق: ما يدب عليك، ومن ساكن البلد، ومن والد وما ولد. فهذا تعوذ من أشياء يعني على هذه الأرض مفصلة، تعوذ من أشياء بالتفصيل: شر كذا وشر كذا وشر كذا. والإجمال الذي مر معنا في حديث خولة: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يجمع هذا كله، يجمع كل هذه التفاصيل التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر إذا نزل منزلا وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يدخل شر الأرض وشر ما فيها وشر ما عليها وشر ما يدب عليها وشر الأسد والأسود والحية والعقرب والوالد، كلها يشملها، كلها يشملها. والحديث هذا في سنده، في سنده كلام، فيغني عنها ما جاء في الحديث الذي قبله، وأيضا يغني عنها الحديث الذي مر إذا أقبل على بلد عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بربوبيته للسماوات وربوبيته للأرض وربوبيته للرياح وربوبيته للشياطين: أسألك خير هذه البلدة وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. إلى هنا انتهى المصنف مما يتعلق بنزول المنزل، ثم بدأ بفصل بعنوان: فصل في الطعام والشراب. فتحبون نبدأ الآن بالطعام والشراب، وإلا الآن نزلنا ونصلح الأمتعة ونرتبها، وغدا نبدأ غدا إن شاء الله نبدأ بالطعام والشراب، يعني اللي نزل منزل يكون متعب ما يشتهي الطعام، فنؤجل الطعام إلى غدا إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.